من صحيح البخاري. تمام. السن كذلك لا نقلع الثنية بالرباعية أو بالنافقة، لابد السن بسن، لابد من سن بسن. فالباء هنا إيش؟ للبدلية والعوض، ولا بد أن يكون البدل مماثلا للمبدل منه والعوض موافقا للمعوض. ثم ذكر المؤلف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. والمؤلف رحمه الله ساقه هنا مختصرا، والقضية مشهورة، فإن ابنة النضر لطمت جارية من الأنصار فكسرت ثنيتها، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تقطع أو بأن تقلع ثنية الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر. فقال أخوها أنس: يا رسول الله، والله لا تقلع ثنية الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص، ثم إن أهل الجارية عفوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأنس رضي الله عنه حين قال والله لا تقلع، لا يريد بذلك معارضة الحكم الشرعي أبدا، وإنما أراد الثقة بالله عز وجل أن لا تقلع هذه الثنية، فلهذا أبره الله عز وجل. باب المعتدي كان ماله هذا الجزء مثلا كنصب قطع الإبهام ومثلاً بالإبهام في اللون ماذا يفعل؟ فلا قصاص، تكون الدية، أو مثلا كسر الثنية، ثنية ثنتين المتجاورتين في وسط الأسنان وليس له ثنية يسقط القصاص. نعم. قلنا لا يمكن القصاص إذا اختلف الاسم أو الموضع. نعم. لكن إذا حصل تراضي ما يجوز، لو حصل تراضي، لأن الإنسان أمانة عند نفسه. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن ينقل عضو لآخر ولو من ميت أوصى به. نص على ذلك أهل العلم في كتاب الجنائز، ذكره في الإقناع أظن في باب تغسيل الميت، أنه لا ينقل عضو لشخص آخر ولو أوصى به، ولو من ميت أوصى به، لأن البدن أمانة عندك فلا يجوز أن تفرط في شيء منه. وكسر عظم الميت ككسر حيا. اختلف العلماء في مسألة، أنتم أخليتنا نخرج عن الموضوع، اختلف العلماء في مسألة: لو أن شخصا حيا اضطر إلى أكل ميت لم يجد غيره، هل يأكله أو لا يأكله؟ عندنا معشر الحنابلة أن الحي لا يأكل الميت، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حي. وقالوا: إذا مات الرجل من الجوع فليس هو الذي قتل نفسه، هذا من الله عز وجل، لكن كونه ينتهك حرمة الميت ويأكل لحمه لا يمكن. وقال: وعند الشافعية يجوز أن يأكل الحي إذا اضطر إلى الميت لحم الميت. وقالوا: إن كليهما محترم، لكن حرمة الحي إيش؟ أعظم من حرمة الميت. وقولهم أصح، قول الشافعية أصح من قول الحنابلة، لأن الآن الضرورة قائمة، إما أن يأكل أو يموت، فحرمته أحق من حرمة الميت. نعم. سلامة. نعم. من شرط الهبة يا محمد بن سلام أن يكون الواهب مالكا للموهوب. فهل أنت مالك لأعضائك؟ طيب أسألك الآن، هل أنت مالك لأعضائك؟ لست مالك. أحمد النحمة الحديثة، يعني هذا مضطر الإنسان الشخص الثاني للأعضاء. إيش لا؟ ولا ضرورة. ليكن مثلا أحد الكليتين كلها معطلة. طيب الكليتين كلتاهما معطلتان، هل عندنا 100% أنها إذا زرعت الكلية تنجح؟ الضرورة يا أخواني لا تبيح المحرم إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا تندفع الضرورة إلا به، والشرط الثاني أن تندفع الضرورة به. فهمت يا هدية الله؟ ما فهمت. يشترط لحل المحرم للضرورة شرطان: الشرط الأول أن تندفع الضرورة به، والشرط الثاني أن لا تندفع إلا به. فهمت؟ وعرفت الفرق بين الشرطين؟ أن تندفع الضرورة به معناها أن الإنسان إذا تناول محرم اندفع الضرورة، وعلمنا أنه ينجو، مثل أكل الميتة. نعلم أن الإنسان الجائع إذا أكل سلم من الموت. أن لا تندفع الضرورة إلا به يعني بأن لا نجد حلالا دونه، فإن وجدنا حلالا فلا ضرورة. طيب إذا وجدنا حراما لكنه أخف كخمر ودخان، ها وش السبب؟ الخمر. لا يا واحد يقول يا مضطر للسجارة ولا كسخم؟ ما يمكن يستبدل السجارة الخمر. أنا هذه فرض، ها إيش تقول؟ هنا يدفع الأعلى بالأدنى، ولا معلوم إنه حتى يقول لا يمكن يضطر الإنسان للخمر أبدا إلا في حال واحدة: إذا غص بلقمة ولم يحضره غيره، فحينئذ ينتفع ينتفع الضرورة. ولا لا؟ أي نعم. باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. نعم، الخنصر أطرف الأصابع من جهة مقابلة الإبهام، ولكن الإبهام منفعته أعظم بكثير من الخنصر، أليس كذلك؟ وأقوى. ولهذا خلقه الله عز وجل من مفصلين ضخمين بخلاف بقية الأصابع. فالآن الإبهام أضخم من بقية الأصابع، وليس فيه إلا مفصلان، وهو مقابل لكل الأربعة. إذا أردت أن تنزع شيئا هكذا، وش يقابل؟ يقابل الأربعة. يقول هذه وهذه سواء، وإنما نص عليهما لتباين ما بينهما من المنفعة، ومع ذلك هما سواء في الدية. ولكن ما ديتهما؟ هنا محل السؤال. يقول العلماء في توزيع الدية: ما في الإنسان منه واحد ففيه دية كاملة، وما فيه اثنان ففي الواحد نصف الدية، وما فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية، وما فيه خمسة ففي الواحد خمس الدية، وما فيه أربعة ففي الواحد ربع الدية، وما فيه عشرة ففي الواحد عشرة. تمام؟ توزع الدية حسب ما في الإنسان من هذا الشيء. ما في الإنسان من واحد مثل اللسان، اللسان ما فيه إلا واحد، والرأس، ها؟ أو الرأس إذا قطع انتهى. طيب القلب ما ما فيه إلا واحد، لكن ظهر المسلم إذا قطع القلب راح، لكن اللسان يمكن يقطع اللسان ويبقى اللسان. وما فيه منه شيئان كالعينين، في الواحدة نصف الدية وفي الثنتين الدية، وما فيه منه ثلاثة، ففي الواحد ثلث الدية وفي الثلاثة الدية. مارن الأنف، مارن الأنف، في الإنسان منه ثلاثة، هذا المارن ما لان من الأنف، ما لان من الأنف يسمى مارن، هذا ما يشتمل على شيئين، على ثلاثة، منخرين وحاجز بينهما، فإذا قطع أحد المنخرين ففيه ثلث الدية، وإن قطع اثنين فثلث الدية، وإن قطع كل المارن فدية. ما فيه أربعة الأهداب، مثل أجفان الأهداب، الأهداب يعني الشعور فيها رأي، الأجفان أربعة، كل عين فيها جفنة، إذا أذهب جفنا واحدا ففيه ربع الدية، وجفنين وثلاثة وأربعة كل الدية. طيب ما فيه عشرة، ما فيه خمسة، ما فيه خمسة، ففي الواحد خمس الدية وفي الجميع الدية، وش اللي فيه خمسة؟ الأصابع عشرة. نعم، يقولون إن المذاقات، لكن هذه حقيقة ما ترد، يعني سؤال إياكم لا يرد الواقع، يعني نحن نتكلم عن آخر، المذاقات يقولون خمسة، خمسة إذا أتلف الإنسان كلها ففيها الدية، إن أتلف واحدا ففيه خمس الدية، ذوق الإنسان. لكن هذه من المنافع تعتبر، لكن نرجع للأعضاء، فيها أربعة، بعد الأربعة كم؟ عشرة الأصابع، في الواحد عشرة دية، وفي الجميع دية كاملة. طيب، ودية الأصبع توزع على ثلاثة أقسام، لأن كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، ثلاثة أنامل إلا الإبهام ففيه مفصلة، المفصل من الأصابع الأربعة غير الإبهام فيه ثلث عشر الدية، والإبهام فيه في الأملة منه نصف عشر الدية. طيب، نسأل هداية الله، الخنصر من الرجل كم فيه؟ الخنصر من الرجل عشر، والأنملة من عشر، الأنملة عشر، لا لا لا، الرجل لا، اليد ثلاثة، اليد ثلاثة، الرجل أسأل، الرجل خنصر الرجل خمسة، يعني في الأنملة خمسة من الإبل، لأن ما فيه إلا أنملتان، ما فيه إلا أنملتان، نعم، كم فيه من أنملة؟ كم؟ كم فيه من أنملة؟ خمس أنامل؟ لا لا، ما فيه إلا أنملتان فقط؟ مش تقولون؟ ما في أنامل أبد؟ كل أنملة واحدة؟ سبحان الله، كل واحد يلمس خمسة بيت. ثلاثة أنامل هنا في كل اسم من أصابع الرجل ثلاث، أما غير الخنصر واضح، واضح غير الخنصر. عشيب محل السبابة الذي يرى الإبهام واضح، ثلاث ولا لا؟ واللي بعده واللي بعده والخمس ريال ثلاث، لكن لصغرها ما تدري. فهمت؟ طيب الإبهام نشوف. الإبهام اثنان. نعم. طيب على كل حال الآن فهمنا على القاعدة عند أهل العلم أن ما في الإنسان منه واحد ففي ذي كاملة، وما في عشرة ففي الواحد عشر الدية. الإبهام الخنصر والإبهام سواء. نعم. أحسن الله إليك. أقول لو اضطر الجميع، ها؟ أقول لو اضطر جماعة إلى الحياة من بعضهم إلى أكل بعضهم مثلا، كما لو أصيبوا بكارثة مثلا وهم أحياء، أي وهم أحياء، فهل يأكل بعضهم بعضا أو ينتظر الحي حتى يموت بعضهم من الجوع ثم يأكله؟ طيب إذا قلنا يقولنا يأكل بعضهم بعضا، فهل تحكم بأن الشيوخ يأكلون الشباب أو بالعكس؟ هذه حجة للشيخ الطبيب. أسألك لا. إذا قلنا بجواز أكل بعضهم بعضا، الله يا شيخ هذا في تفصيل، إن كان الشيوخ علماء لحم الشباب أحسن. أقول إن كان الشيوخ علماء تركوا يعني هم يأكلوا الناس. حسبنا الله عليك. لا يا شيخ هذه أحسن ما عليك وقعت الحادثة هذه. المهم بارك الله، الحي لا يمكن أن يقتل لحي آخر. أي أقول ينتظر يعني حتى يموت. حتى يموت يعني حتى يعني الله أعلم، يمكن تنتظر حتى يموت وتموت حتى قبله. ما يدري الله أعلم. نعم أقول لكن ينتظر حتى يموت. يعني ينتظر الحي حتى هو يموت. الآن هو الآن مثلك في الحرمة، ما دام حيا وأنت حي فكلاكم سواء في الحرمة. يعني حتى لو قال قائل، لو قال قائل لماذا لا نضرب سهما نساهم كما لو كان ناس مثلا في لجة البحر والسفينة الآن ستغرق إلا إذا خففت، في هذا الحال تلقى الأموال قبل كل شيء، تلقى الأموال قبل الأنفس، فإذا ثقلت حتى في الأنفس فلا بد من المساهمة، واللي تقع عليها القرعة ينزل في البحر كما حصل ليونس عليه الصلاة والسلام. لكن هذه مين من جنسها، لأن هذيك الوعاء واحد حامل الجميع، أما هذا كل إنسان منفرد بنفسه، فلذلك لا يجوز أن نقرع بينهم. لو قالوا أقرعوا بيننا لا نموت كلنا، أقرعوا بيننا واللي تحل القرعة عليه يذبح ويوكل، ما يجوز هذا. طيب الشيخ لو أكل مثلا بعضهم بعضا قرونا وبقي اثنان هم الذين بقوا من الجماعة، فإن خاف أحدهم على نفسه من الآخر صحيح الشيخ ترى يعني هذه أنا ما أضربها افتراضية، هذه وقت طيب أوكي، إن خاف أحدهم على نفسه من الآخر فهل له أن يأكل له أو لا؟ طيب ما خاف على نفسه كيف يعني؟ أي خاف على نفسه منه هذاك أيضا خايف على نفسه. أي كذلك يتناقضون يعني. فهل إذا خاف أحدهم على نفسه؟ القضية واقعة الآن هذه. أي هذه وقعت شيخ في حادثة سقوط طائرة. أي. سقط الطائرة وبقوا في مكان لم تكتشفهم الرادارات ولم تعثر عليهم الأجهزة، ثم أكلوا بعضهم بعضا، أكلوا بعضهم بعضا حتى ما بقي إلا اثنان فقط. وعاد ما أدري هل أكل أحدهم الآخر أو بقي الاثنين. تحقق في الموضوع إن شاء الله. لكن أقول لو فرض الشيخ يعني مثل ما قلت لك العلماء يقولون لا يجوز إتلاف نفس لاستبقاء نفس أخرى، ولهذا قال العلماء لو فرضنا امرأة حامل في بطنها ولد، قال الأطباء إذا بقي الولد في بطنها حتى يخرج ماتت، وإن طلعناه قبل ماته ما يجوز نطلق، مع أن هذه فيها مصلحة، لأن إذا حيت هي الأم ربما يبقى الجنين حيا، لكن لا يمكن أبدا أن نتلف نفسا لاستبقاء نفس أخرى. شيخ الآن إيش؟ الحكم الداخل ولا اللحم؟ لا العظم الداخلي، لأن الأنامل الآن الرابط بينهما عصب بعضها بس الرابط بعضها مفاصل، هذا المفصل الآن يمكن ينفصل، يمكن ينفصل يبقى، أقصد المفصل لو كسر أو العظم بقي المفصل يعني كسرها كسرا هذا عند الفقهاء ما يمكن القصاص فيها، لأن يعني لا قصاص في الأعضاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه. فلو مثل كسرت الأنملة من الوسط ما في قصاص، لكن في الدية، في الدية. نعم نعم، ظل فيه بعيران إذا جبر مستقيما ففيه بعيران. نعم. حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ وقال مطرف نعم يا شيخ كلهم أم يقتص منهم كلهم. وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وأخذ بدية الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تردوني. قال فقلنا كراهية المريض الدواء بالدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكن ألا أنهكن ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال قلنا كراهية للدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله إذا اشترك جماعة في الجناية هل يؤخذون جميعا أو يؤخذون مباشرة؟ والصواب أنهم يؤخذون جميعا ما داموا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد لقتله. هذا القاعدة، إذا اشترك جماعة في جناية أخذوا بمقتضى هذه الجناية إذا اتفقوا على قتله أو صلح فعل كل واحد لقتله. عرفتم؟ طيب، إذا تمالأوا لأن كل واحد يقول آخر، فالمباشر لولا من معه من الذين مالأوا لم يقتل، تكون مباشرة مبنية على إيش؟ على السبب، فيؤخذ الجميع. ثم استدل بآثار وحديث. يقول قال مطرف عن الشعبي في رجل أن يشهد على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاء بآخر وقال أخطأنا بالنسبة للأول، يعني جاء برجل آخر غير الأول وقال أخطأنا في الأول والسارق هذا الثاني، فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول. أبطل شهادتهما بالنسبة للثاني كذا، وأخذ بداية الأول أخذ أي الشاهدان. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فهذا دليل على أن الرجلين إذا اشتركا في الجناية نعم أخذ به. وفيه دليل أيضا على أنه إذا اجتمع الشاهد والحاكم والقاضي فالضمان على من؟ على الشاهد، لأن لدينا الآن في هذه المسألة ثلاثة، شاهد وحاكم وقاطع، لكن الحاكم والقاطع مبنى عملهما على الشهادة. فإذا جاءنا شهود وشهد على شخص بقتل فقتل الرجل بحكم الحاكم، ثم رجع هؤلاء الشهود وقالوا نحن تعمدنا قتله وإلا فإنه بريء من القتل، هل نقتل هؤلاء الشهود؟ كلهم لأنه اشتركوا في الجناية. طيب، وقال ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما، تجدون البخاري في الباب الذي قبل هذا قال حدثنا محمد بن بشار، وهنا وقال لي محمد، فما الفرق؟ لماذا لم يقل حدثني؟ من فرد بسماعي. نعم، من فرد. نعم، البخاري بسماعي ليش محمد لا هذا حدثنا محمد، قد يكون هذا على سبيل التعظيم أو المشاركة. نعم نعم داود. قال لي هذا المذاكرة. نعم. وحدثنا الإنسان قد يسمع من شخص، قد يسمع من شخص بدون أن يطلب منه الإصغاء والاستماع، هذا يقال قال قال لي. أما إذا قصد إسماعه وتحمله منه فإنه يقال إيش حدثني، يقال حدثني. ففرق بين شخص يحدث الإنسان حديث عادي وبين شخص يجلس له ليحدثه فيروي عنه، هذا الفرق. طيب، يقول أن غلام قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك فيها أي في هذه القتلة أو فيه، أظن فيه نسخة فيه، هنا فيه نسخة أهل صنعاء لقتلتهم، كأن عمر رضي الله عنه قتل هؤلاء الذين قتلوا الرجل غيلة، والغيلة فعلة مأخوذة من الاغتيال وهي أخذ الإنسان على غرة، هذه الغيلة. قتل الغيلة اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب قتل القاتل وإن عفى أولياء المقتول، أو إذا عفى أولياء المقتول رفع عنه القتل. والصحيح أنه لا خيار له، وأن من قتل غيلة وجب قتله لعظم فساده ولتعذر التحرز منه، عرفتم؟ يأتي الإنسان إلى شخص نائم يقتله، من يتحرز منها؟ أو يمر به في السوق فيقتله، من يتحرز؟ فالصحيح أن قتل الغيلة كما هو مذهب مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لا خيار فيه لأولياء المقتول، لأن قتله من باب حفظ الأمن العام، عرفتم؟ طيب، إذن كيف، ما هو الشيء الذي يخير فيه؟ القتل بالمقاتلة. إنسان أتى إلي وأنا مستعد وحاضر وشهر علي السلاح، فقمت وشهرت علي السلاح وحصل القتل، هذا هو الذي يخير فيه هؤلاء المقتول. أما الغيلة فإنه لا بد من قتل القاتل بكل حال. طيب، عمر قتل فيه جماعة وقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، أهل بلد كامل مدينة كاملة لو اشتركوا في قتل هذا الرجل لقتلتهم به. طيب، الضابط نعيد مرة ثانية، ما هو الضابط لقتل جماعة بالواحد؟ أن يتمالأ عليه أو يصلح فعل كل واحد لقتله وإن لم يتمالأ، كما لو رمى اثنان شخصا ما ليس بينهم اتفاق رمياه فمات من الإصابتين، فهنا يقتلان به مع أنه لا تواطؤ، لأن فعل الواحد منهم لو انفرد لكان موجبا للقصاص، ولهذا العبارة أو الضابط تقتل الجماعة بواحد إيش؟ إن صلح فعل كل واحد لقتله أو تمالأ عليه. نعم. طيب بسم الله يا جماعة. نعم. وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لضمة. كم هؤلاء؟ أربعة: أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن، اثنان من الخلفاء الراشدين. من اللطمة، يعني رجل لطم آخر فأقاد، يعني قال للملطوم إيش؟ لطم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا قصاص في اللطمة لتعذر المماثلة، تعذر المماثلة، لأنه ربما يلطم الرجل لطمة خفيفة والملطوم يريد أن يزيد فيلطم لطمة أشد. فلما كانت المماثلة متعذرة أو متعسرة سقط القصاص. والصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة، أولا لهذه الآثار التي أشار إليها البخاري، وثانيا في قصة الرجل الذي كان بارزا في صف القتال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بطنه فقال يا رسول الله القصاص، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتص، فقال أظنه قبله، وقال يا رسول الله لا أريد القصاص لكن أريد أن يمس جلدي جلدك أو كلمة نحوها. وهذا أيضا دليل واضح. ثم عند عموم الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن إذا خيف من أن المقتص يزيد في اقتصاصه فهنا يمنع، يقال اصحى إن كانت لطمتك أشد فسوف نكمل عليك، لطمة تواصل لطمة، حذروا من هذا. يقول: وأقاد عمر من ضربة بالدرة. الدرة نوع من الصوت ضرب به، ضرب إنسان شخصا به فأقاده بذلك. وأقاد علي من ثلاثة أصوات، صورتها أن شخصا ضرب شخصا ثلاثة أصوات فأقاد علي. واقتص شريح، شريح القاضي المشهور، من سوط وخموش، يعني أن شخصا خمش إنسانا بظفره فاقتاد رحمه الله منه، اقتص منه. وهذا هو القول الصحيح، أنه اقتص من اللطمة والضربة والخمشة وما أشبه ذلك، ولكن يحترز من إيش؟ من الزيادة. ثم ذكر المؤلف الحديث المسند وهو لد النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يلدوه، واللد هو أن يغرغر المريض بدواء من الفم، فقال فأشار لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تلدوني، فظنوا أنه قال ذلك كراهية الدواء ففعلوا لدوه. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية الدواء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر. لماذا قالوا أنا أنظر؟ لشفاء ما في نفسه. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أحيانا لا يشفي صدر الإنسان من الغل والحقد على من اعتدى عليه إلا إيش؟ إلا إذا شاهد بنفسه أو باشر بنفسه. ولذلك لو أن أحدا اعتدى عليك بضرب ثم جاء أبوك وضربك، أو ضربه رجل أجنبي، أو ضربته أنت، أيها أشفى لك؟ الأخير. ثم ضرب الأب ثم ضرب الأجنبي، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أبقى أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهد. فيستفاد من هذه الآية، من هذا الحديث، أن الجماعة إذا اشترطوا في أمر حكم على الجميع بمقتضى هذا الأمر. نعم. شيخ الإسلام في القتل لا تحصل فيه مدافعة، المقتول يعتبره إلى كل قتل لا تحصل فيه مدافعة من المقتول، يكون من القتل غير الغيلة. يمكن هذه القاعدة صحيحة. يعني المدافعة لا تكون لخوف مثل المقتول، يكون الإنسان جبان يخاف. لا هذا ما هو على غرة، مراد به لا تمكن لأجل غرة وأنه أتي بغتة، جبان جبان جبان ما هو غرة، جاءه على وضح النقع كما يقول الآن. نعم. شيخ الله يبارك فيك، وش اللي يفهم المسألة هذه من عموم قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه اتباع من معروف؟ هذا عام، وش اللي خلاها ندخل المسألة؟ نعم. الغيلة لأن العدوان هذا عدوان مخل بالأمن، فحقه للإمام. لكن أحسن الله إليك، هل عندنا دليل من الشرع يجعلنا نخرج المسألة هذه مقتضى حق الإمام وحفظ الأمن؟ لا أذكر الآن شيء، لكن لا بد أن فيها شيء، لا بد أن فيها شيء، يعني الآن لا أذكر. نعم. نعم، يحتمل أن أصل التعزير ما يلجا إلى الضرب إلا إذا لم يفد إلا الضرب، وبإمكانه يدفعه أو يقول تأخر. لعل الرجل كان بطنه مكشوفا، لان ما فوق السره يجوز كشفه. نعم. الا هو ما الغيره؟ إيش؟ يعني لا ما له معفل، لا بد أن يقتل. باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه، وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين: إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. نعم. القسامة مأخوذة من القسم، وهو اليمين، وتجرى القسامة إذا وقع قتيل بين قبيلة، بينها وبين أهل القتيل، أو بينها وبين قوم القتيل عداوة ظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فالقبيلة الفلانية عدوة للقبيلة الفلانية، ووجدنا رجلا من القبيلة الفلانية مقتولا عند من؟ القبيلة الفلانية المعادية، كما حصل في قصة جسد قرى المؤلف عبد الله بن سهل عند اليهود في خيبر. إذا قامت بينة على أن القاتل لهذا القتيل فلان من القبيلة المعادية فيقتل القاتل أولى، يقتل القاتل ولا إشكال فيها. إذا لم تكن بينة فإنه على ظاهر كلام البخاري يحلف المدعى عليه يمينا ويبرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك، يعني أن المدعي يقال له أحضر شاهديك وإلا فليس عليك إلا يمين المدعى عليه. تمام. وعلى هذا تكون القسامة كغيرها من الدعاوي، إن أقام المدعي بينة ثبت الحكم، وإن لم يقم فليس له إلا اليمين على المدعي أو المدعى عليه المدعى عليه. تمام. ولكن الصحيح أن القسامة هنا تجرى، وأنه يثبت القتل بالقسامة. القسامة أن يحلف المدعون 50 يمينا بأن فلانا قتل صاحبه، فإذا حلفوا قلنا تفضل خذ الذي ادعيتم عليه القتل اقتلوه، فتقوم هذه الأيمان مقام البينة مقام الشهود. عرفتم ولا لا؟ طيب، إذا حكمنا هذا الحكم فإن هذا الحكم يخالف غيره من 3 أوجه. هذا الحكم يخالف غيره من 3 أوجه. الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعي، صح؟ والقاعدة أن الأيمان في جانب من؟ المدعى عليه. ثانيا أن الأيمان كررت كم؟ 50 يمينا، والدعاوي يكفي فيها يمين واحدة إلا في مسألة اللعب. الثالث أن المدعين لهم اليمين وإن لم يشهدوا ولم يروا إلا أن يتورعوا، إلا أن يتورعوا. وهنا إشكال، كيف تحلف على شيء إن لم ترى ولم تسمع؟ عرفنا الآن صار فيها 3 أوجه مخالفة لما عليه بقية الدعوة. أما الأول، الوجه الأول وهي أن الأيمان في القسامة صارت في جانب من؟ المدعي، وهي في الأصل في جانب المدعي عليه. فنقول الأيمان لا تختص بجانب المدعي عليه، بل الأيمان في جانب أقوى المتداعيين. الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدعي أم المدعي عليه. وإنما كانت الأيمان في جانب المدعي عليه فيما إذا كانت الدعوة مجردة ما فيها قراءة. ولذلك لو أن يرحمك الله لو أن رجلا طلق امرأته ودعت عليه أن أواني المجلس الذي يقدم الرجال لها، فالقول قول الرجل لأن دعوة المرأة كذب الظاهر. ولو أنه هو نفسه ادعى أن الخواتم والأسورة التي في الصندوق له، فالقول قول المرأة لأن القرينة معه. وقصة العمامة التي تشبه مد عجوه درهم، رجل هارب وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة، وآخر لحقه يقول أعطني عمامتي، فالذي يقول أعطني عمامتي مدعي، وما ذلك إذا حلف حكمنا له بالعمامة لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه. كذلك القسامة جانب المدعين فيها أقوى من جانب المدعى عليهم، فلهذا صارت اليمين في جانبهم. ونكمل البحث فيها إن شاء الله لأنه مهم. إذن هل خرجت القسامة عن بقية الدعاوي في كون اليمين من جانب المدعي؟ لا، لأنه تبين الآن أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين. الثاني، الحكم الثاني، تكرار الأيمان فيها. تكرار الأيمان فيها، والجواب عنه أن نقول إنما كررت الأيمان لعظم الدعوة، لعظم الدعوة، ولهذا كررت الأيمان في جانب، في الجانبين في مسألة اللعان، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فتكرار الأيمان من أجل إيش؟ من أجل عظم الدعوة فكررت. ثالث، يشهد على كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به.